اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله أبناء الفضلاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة الجمعة نايمين، طيب ما هيستيقظ إن شاء الله، يبارك فيهم. أولا سعيد أن أوجد بينكم وبجواري العالم الجليل فضيلة الشيخ منير الذي ينير المنطقة وينير بكلامه القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع منا ومنكم، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة أجمعين، وأن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. كما نسأله عز وجل أن يرزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وأن يهيئ الصالحين للصالحات، وأن يجعل هذه الأرض وكل أرض الله سلاما وأمنا وأمانا، إن ربي هو ولي ذلك والقادر عليه. ثم أثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، لو أن إنسانا وجد بيتا دارا مفتوحة، دار لها باب، باب مفتوح على مصراعيه، دخل إلى الدار فوجد مأدبة فيها ما لذ وطاب، فأكل وشرب وتمتع بما وجده وتذوقه، وبعدين أخذ معه يعني بعض من التحف والهدايا الجميلة، وغادر البيت دون أن يسأل عن صاحب الدار ولا أن يقدم له الشكر الجزيل على هذا الكرم العجيب. بما تحكم على هذا الإنسان؟ هل هو عاقل أم أن العقل قد غادره؟ يعني أكيد هذا لا عقل له، أو جعل العقل بتعريفه الأساسي وهو العقل اللي هو القيد، فقيد فكره أن يشغل باله بأن سبحان الله الدار هذه لها صاحب ولها مالك ولها يعني من يملكها ومن أعد المأدبة. هذا هو الإنسان الذي يوجد في أرض الله ويأكل من نعم الله ويتنعم في فضل الله وينسى بالنعمة المنعم سبحانه وتعالى. إيش المنعم؟ ظن أن الدار هذه مفتوحة لكل من هب ودب. طيب هي مفتوحة فعلا لكل من هب ودب حقيقة، لكن فرق بين من يقف عند النعمة وبين من يجعل النعمة تذكره بالمنعم. فإذا وقف الإنسان عند النعمة فحسب وكفى، فهذه لهجة وكلام وجملة ونصيحة قوم قارون لقارون، قالوا له لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. ليست الفرحة هي السرور والغبطة والبشاشة وانشراح الصدر، لا، الفرحة ببطر عندما أنسى من الذي أنعم علي ونسيت شكره. والنعم كالدواب، الحصان زي ذوات الأربع، إن لم تقيدها تهرب منك، يعني الفرس إن لم تقيده يذهب إلى منطقة أخرى. فالنعمة تقيد بقيد الشكر، فقيدوا النعمة بقيد الشكر تزداد عندكم. ولذلك قالت العرب دابة شكور. يعني ايه دب شكور؟ يعني ظهرت عليها اثار النعمة، ظهرت عليها اثار النعمة. فالفرس المربى في اسطبل احد الاثرياء اصحاب المليارات، كنا زمان نقول اصحاب الملايين، يعني دول فقراء يعني ممكن يحتاج الى زكاة وصدقة، فاصحاب، فتظهر على ان هذا الحصان، هذه الناقة، هذه الدابة دابة فلان، فتنسب إلى صاحبها، تظهر عليها أثر النعمة. فلما قالت العرب دابة شكور ظهرت عليها أثر النعمة. طيب أنا وأنت من كرم الله علينا أن الله أنعم علينا بنعمة الإسلام وبنعمة معرفته، وهي النعمة الثالثة التي يأخذها المؤمن ويشارك غير المؤمن في النعمتين السابقتين. احنا كلنا عندنا نعمتين نشترك فيها، المؤمن والفاسق والفاجر والمستقيم والمنحرف والملحد والغير مؤمن بوجود الله والشهود، كل هؤلاء ومعهم المؤمن في نعمتين، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعمة الإيجاد رب العباد جعلنا نتغذى عن طريق باب واحد، حب السر، باب واحد مفيش غيره. فعندما يحين الجنين ويعدل نفسه بإذن الله أن ينزل، الأطباء والمولدات يدعون الله عز وجل أن يعتدل برأسه كي يهبط بسلام، سبحان الله. وبعدين هذا الجنين يعني منحى، خلينا ونرجع تاني، الابتلاء الذي عندك هو كالجنين تماما، لابد أن يأخذ وقته، لو انجلى عنك الابتلاء قبل وقته لهلكت. زي الجنين اللي ينزل في الخامس، لو نزل الجنين في الخامس ما وضعه؟ يموت، صح ولا لا؟ ينزل ميت. هكذا الابتلاء حتى يبلغ الكتاب أجله، أول ما يبلغ أجله ويستوي الإنسان، سبحان الله. سيدنا أيوب يقال ما يقرب من 20 سنة عنده شلل رباعي، لا حركة يد ولا حركة رجل، لا يدين ولا رجلين. فلما أذن الله بالشفاء قال له أركض برجلك، يعني طب رجله دي لها كم سنة؟ ما يخرج من لا تتحرك، أركض برجلك. من الذي أوقف رجله ومن الذي أمره بالحركة؟ وبعدين قال ركض برجله طلعت نبع ماء، بس مغتسل بارد وشراب، اغتسل حتى زوجته لما جت لقيته جالس قالت له أما رأيت أيوب؟ الله، أيوب أنت شفت أيوب قبل؟ لا إله إلا الله. الله، ليه؟ لأن الله يفرج عنك بسبب وبدون سبب، ولما يوجد السبب، السبب موجود عنده. يعني مثال، مثال، أغبى الأغبياء في المخلوقات من؟ قال العلماء والفضلاء قالوا أغبى الأغبياء في المخلوقات إبليس. ليه؟ هو من حيث أن يظن أنه ذكي لا يدري. كيف يعني؟ يعني مثال، لو أن الشيطان استخدم ذكاءه ولو للحظة، كان ذكر صاحب يوسف اللي نجا وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، ها؟ فاللي حصل إيه؟ فأنساه الإيه؟ الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن 7 سنين. طب لو الشيطان ذكي كان ذكر هذا الإنسان تاني يوم، لو ذكره تاني يوم كان الساقي خرج للملك قال له في واحد مظلوم في السجن، أديله إيه؟ أديله مدة وملوش جريرة. فالملك يخرج مين؟ يوسف، ولم يرى الرؤية، فيوسف كان مظلوم وخرج. شكرا، احنا اسفين يا عم، احنا ايه بطبطبوا عليك، مع السلامة. احنا يعني اشتباه اسم، اسم فيه اشتباه، كان مشتبه مع واحد تاني اسمه يوسف ابن يعقوب، طلع انت برضو يوسف ابن يعقوب تو النمرة 2 يعني، فسبحان الله خرجناك وكذا انتهت القضية. لا، الشيطان من غبائه ما ظن انه بانسائه او بتنسيته لهذا الساقي ان ينتظر عدة سنوات حتى يرى الملك الرؤية، ولما يرى الملك الرؤية أفتوني في رؤياي. الله أضغط أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعارفين. أنت عارف أن الإيه المصريين حكاية الله أعلم دي بعيدة شوية عنه، فيقولوا يعني لازم يفسر له الموضوع. حتى قالوا له ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. اتاني بتاع الكيل اللي بيكيلوا بيه، بس هم يكبروا الموضوع. صواع الملك يعني يا عم، ولا صواع الملك ولا غيره، دول بتاع يعني هيكيلوا بصواع الملك؟ ياخد بعد اذنك يا يوسف هات التاج الذهبي الغلة والقمح والذرة والشعير معقول هذا الكلام؟ ولكن تكبير المسألة أبغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام، لأن الإنسان ابن بيئته، الإنسان ابن بيئته. سيدنا إبراهيم لو وزعنا كده واحنا جالسين الآن جوازات سفر على الأنبياء، يطلع سيدنا إبراهيم معاه جواز سفر عراقي، ويطلع سيدنا موسى معاه جواز سفر ايه؟ مصري. تمام؟ طيب تعال شوف العراقي كيف يفكر والمصري كيف يتحدث، طبيعة البيئة. العراقي إلى الآن يوجز في القضية ويحسمها. لما تدردش مع واحد من إخواننا العراقيين وهم أهل الحضارة وأهل ربنا يؤمن العراق وبلاد المسلمين وكل البلاد العالم يا رب، قال إني جاعلك للناس إماما. تتوقع أنت من سيدنا إبراهيم هذا أبو الأنبياء الخليل الأواه الحليم، يقول لك الحمد يا رب ولك الشكر على أن أوليتني كل هذه النعم. قال كلمة واحدة، قال ومن ذريتي، كلمة فيش تانية، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. خلاص. تعال سيدنا موسى، طبيعة المصري لما يشرح لك قضية يقول لك أنت مش واخد بالك، اقعد اجلس، ويحكي الحكاية من أولها، يعمل لها مقدمة. وما تلك بيمينك يا موسى؟ لو سئل إبراهيم هذا السؤال لقال عصا. عصا. سيدنا موسى عشان التكوين المصري ماذا يقول؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. عشان ربنا يسأله ما هي المآرب الأخرى يا موسى؟ قال لك الإطناب يحب في مواطن الأحبة. يعني التطويل الكلام لما وعد مع فضيلة الشيخ منير والحكاية ويا سيدنا الشيخ وفضيلة الشيخ ربنا يبارك فيه والدراسات والتخصص والموضوع ونزيه، لكن أنت عندما لا تريد إنسانا، يعني مثلا أنت تحب والد زوجتك حبا جما مثلا، يعني مثلا ولا يجوز الكذب في المسجد لكن بضرب مثال، يعني بضرب مثال، كيف حالك يا ولد؟ الحمد لله. رحت فين؟ ما رحناش. لكن لو انت تحبه، والله يا عمي ربنا يبارك لنا فيك، انت تعمل مقدمات، يحب في مواطن الايه؟ يحب في مواطن الاحباب، سبحان الله. فسيدنا موسى لما عرف انه، فالله عز وجل جعل ابليس اغبى خلق الله، وكل ما يقال في ابليس كلمه واحده، هو عباره عن محطه ارسال، والمصيبه في جهاز الاستقبال الذي عندك، ليس له سيطرة عليه. انت عندك تلفاز في البيت، راديو، صح؟ هو يبث. القضية في من؟ انت لو ابليس عمل بكل القنوات الفضائية الابليسية على طريقته وانت اغلقت الريسيفر والاستقبال، ما الذي يستطيع ان يؤثر ابليس؟ قال وما كان لي عليكم من ايه من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني، ها؟ ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، لأنه ربنا سماه الغرور، يغرك ثم يضرك. يقال في ملح التفسير أن سيدنا شيث ابن سيد أبونا آدم قال يا أبتي كيف تطيع الشيطان وتعصي الرحمن؟ قال والله يا بني ما ظننت ان احدا يكذبك يحلف بالله كاذبا. قال ايه؟ وقاسمهما اني لكما ايه لمن الناصحين. فدلهما بغرور. ايه الغرور؟ قال له يا ادم انت عارف الشجر اللي ممنوع عنها دي اذا اكلت ها يحصل لك موضوعين كبيرين انت وحواء. اولا انت سبحان الله تتحول الى ملاك. من منا يكره ان يكون ملكا؟ انت اول شيء تحاول، وبعدين ان تخلد في الايه في الارض، والانسان يحب الايه الخلود. تروح اليوم لزوجتك كده ولا ان شاء الله انا اذا مت يا شيخ هذه السيره العجيبه ليه بس اذا مت يا ستي هوصيك وصيه الا سيره الايه الموت، سبحان الله. والكارثه ان كل انسان منا مقتنع ان الموت قد كتب على غيره مش انا. يقول لك فلان مات ليه؟ ده كان في المستشفى مريض. فلان مات ليه؟ اصلا عنده 90 سنه كبير السن. طب والطفل اللي ماتوا عنده شهرين ما علته موته؟ واللاعب الكرة الذي يربح في الملعب جيئة وذهابا 90 دقيقة لا يكل ولا يمل يسقط فجأة، من الذي أماته؟ هل صحته المتدهورة أم أن أجله قد حضر؟ يا كده سبحان الله، ما يعني ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكي أو تكونا من الخالدين، خلاص فأضحك عليه. المهم نعمة الإيجاد، أنا أطعم وأنا في بطن أمي عن طريق الحبل السري، تأتي ساعة الولادة يجد الطبيب أو القابلة ويقص هذا الحبل، هذه الصلة التي بيني وبين أمي، يندفع الهواء في الرئتين أول مرة من 9 أشهر يبدأ جهاز التنفس في العمل، خلاص؟ فلما يندفع يصرخ الولد، فإذا صرخ تهللت كل نفوس الحاضرين خارج غرفة الولادة فرحا بمولد الايه؟ المولود حيا، لأنه لو لم يستهل أي لو لم يصرخ لو لم يعني يعمل صوت ها لحكمنا بإيه؟ بموته. فما الذي أوجد علامة الحياة عنده؟ اللي هو إيه؟ الصراخ، سبحان الله. فالعلماء قاسوا المسألة، قال أنت جيت من بطن أمك صارخ وكل من حولك يضحك، صح ولا لا؟ شوف فمه، شوف عينه، شوف سبحان الله، شوف يده، شوف سبحان الله. فاعمل ليوم عندما تخرج من الدنيا يبكي من حولك وتضحك انت بمقعدك في الجنه. هم موقفين اهو، انا نازل الدنيا، بس انت عارفين نازل الدنيا ازاي؟ انظر الى اي طفل، ان كان فيكم طبيب امراض نساء او تخصص، الولد والبنت ينزلوا عاملين كده ايديهم، يعني ايه؟ ماسك في الدنيا. يجي الشيخ منير حفظه الله يوصينا لما الراجل يتوكل على الله ويقول يا اخوانا هو مات بالليل هتدفنوه الصبح، طب الله يرضى عليكم بقى ايه؟ لينوا جسمه وافتحوا ايه؟ افتحوا ايديه، لازم يتفتح ايديه ليه؟ سلم الامانه، ما تاخدش معاك، صح ولا لا؟ فكان الطعام والرزق عن طريق باب واحد وهو الحبل السري. فلما ولد الانسان وانقطع هذا الباب واغلق، اذا برب العباد يفتح بدل الباب بابين في صدر الام، لبن دافئ في الشتاء بارد في الصيف. طيب فطن، وبعدين الولد سبحان الله العظيم وهو بيرضع من ثدي امه لا يجعل بين فمه وثدي امه ثغرة فراغ حتى لا يدخل الهواء فيها، ولو دخل الهواء في فمه ما استطاع ان يرضع. من الذي دلده؟ سبحان الله، يعني هو يلتصق بحيث ما يخليش الهواء يدخل، من الذي دله؟ سبحان الله، من الذي علمه؟ فإذا فطم الواحد منا فطم خلاص. أنا عايز أقف عند قبل الفطام، قال لك عايز تعمل ميزان لتوكلك على الله في الرزق، يجب أن يكون يقينك يقين الصبي الذي يرضع من ثدي أمه، إذا رضع الساعة 6 لا يحمل رضاعة الساعة 8. من عرش هام ليه؟ يا ترى الولد بيفكر وعنده سنة، يا ترى أمي هترضعني كمان 2 ساعة؟ يا ترى هترضعني بكرة؟ هل يسأل الولد هذا السؤال؟ قال خليك في رزق ده. إذا كان الولد لا يسأل السؤال لأنه معتمد على أمه، فكيف بك وأنت معتمد على الله؟ سبحان الله، عندك ثقة في الله. ذلك قال العلماء اعتمد على الأسباب كأنها كل شيء، وفي نفس الوقت توكل على الله كأنها ولا شيء. مفهومة ولا ترجمة؟ أترجم أسباني؟ قول اعتمد على الأسباب، أن كل شيء تنظم وتعمل دراسة جدوى وتخطط وتوكل على الله في نفس الوقت كأنها ولا شيء. لماذا؟ لماذا؟ لأن يعني الرجل لما دخل عليه السلام في بطن الحوت، ظلمة الليل وظلمة الأموات الماء وظلمة بطن الحوت، بالله عليك بالأسباب هل يخرج هذا من بطن الحوت مرة أخرى؟ جربها أنت كده؟ غير وارد، غير وارد بالمرة أن واحد، لكن رب العباد هو الذي يوقف الأسباب، هو الذي خلق الأسباب، هو الذي يوظفها. يعني ايام احتلال الروس لافغانستان كان في جنرال روسي جنرال افغاني ملحد يمكن وهو مسلم اصل مسلم دخل مع الجنرال الروسي الى المسجد على بعض الاخوه الافغان قاعدين في مقرأة فجمع الجنرال الروسي المصاحف التي في ايديهم و يعني وضع 5 مصاحف هنا و5 هنا ووقف عليهم بحذائه قال من ينقذ مصحف محمد مني الراجل الضابط الافغاني الملحد ثارت فيه اثار ابائه واجداده اخرج مسدسه واطلق على الرجل وقال انا الذي انقذ مصحف محمد حرك فيه المشاعر في الاسباب في اسباب سبحان الله العظيم ولذلك ان المؤمن سبحان الله اذا توكل على الله حق التوكل لما اول ما يونس يجي نفسه كده قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ظالم في ايه قال ظالم لانه ركب في سفينه الظلمه فاعتبر نفسه ايه ظالم اني كنت من الظالمين فربنا لا نجاه كيف ينجيه تبدا الاسباب تعمل افتح يا حوت فمك فتح الحوت فمه القه على الشاطئ القاه على الشاطئ وبعد ما القاه على الشاطئ قال وانبتنا عليه شجره من يقطين ورق عريض ولا يقربها الذباب لانه لسه طالع مبتل بالدماء وبالماء وبالسوائل التي كانت في بطن الحوت وممكن الذباب والحشرات ايه تجتمع الذباب ليقترب من شجره القرع شجره اليقطين وانبتنا عليه شجره من يقطين وبعدين قالوا ارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين تذكروا قصه ابو جعفر المنصور مع اشعب اشعب دخل ابو جعفر امير المؤمنين يعرف طمعه معه طبق من اللوز فألقى واحدة إلى أشعب أشعب لم ينتظر أن يلتقطها بيده فتح فمه وقعت في البورد خلاص زي كرة السلة خلاص قال يا أمير المؤمنين ثاني اثنين إذ هما في الغار ألقى إليه بالثاني قال فعززناهما بثالث ألقى إليه بالثالثة قال خذ 4 من الطير فصرهن إليك ألقى إليه بالرابعة قال سيقولنا 5 سادسهم كلبهم ألقى إليه بالخامسة والسادسة قال 7 ليال و8 أيام حسومة ألقى إليه بالسابعة وكان في المدينة 9 رهط ألقى إليه بالتاسعة قال 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ألقى قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ألقى إليه قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله ألقى إليه قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 قال يا غلام ناوله الطبق كله قال لو لم تعطيه إلي لقلت لك وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيد سبحان الله كثرة الأكل عند أشعب ما أنسته العدد في القرآن يعني إحنا ربما حفظ ولا نستطيع ها أن نذكر الأعداد في وقت واحد بهذا الترتيب وهذه القوة وهذه المهم فالله عز وجل سبحانه يأتي بالسبب فالملك يشوف رؤية هذه الرؤية تكون سبب في إنقاذ يوسف سبحانك يا رب العباد لا إله إلا الله يلقي قوم إبراهيم الخليلة في النار يا نار كوني برد أنا الذي أوجدت فيك قوة الإحراق وأنا الذي إيه أعطلها يا نار كوني بردا وسلاما خلاص كانت بردا وسلاما على إبراهيم دخل يبحث عن حطامه وجدوا القيود التي قيدوا بها هي التي احترقت فقط وتوكل على الحي الذي لا يموت فإذا فطم الطفل واخد بالك من البابين دول الرزق يفتح له 4 أبواب طعامان وشرابان الطعامان النبات والحيوان والشرابان الماء واللبن فإذا كان مؤمنا ربنا أجعلنا وإياكم منهم إذا انقطع هذه الأسباب الأربعة هذه الأبواب الأربعة وسدت بموت الإنسان يفتح للعبد في الجنة 8 أبواب من الجنة معد متوالية هندسية كما يقولون بتوع الرياضة القديمة ما اعرفش الرياضة الحديثة انتوا درستوا الرياضة الحديثة انا وفضيلة الشيخ درسنا رياضة قديمة تقليدية يقول 2 4 8 دي متوالية ايه ها هندسية مش عددية، مش سبحان الله. فإذا سد باب فتح بابان، فرب العباد لما يغلق عليك باب خلاص انتهى الموضوع، انظر اطرق بابا آخر. سبحان الله، اللص دخل الدار فوجد الزوج والزوجة نايمين، بجوارهم صبي صغير طفل، رفع الطفل ونقلوا الغرفة المجاورة عشان ايه؟ احسن يصرخ اثناء السرقة. هو نقل الطفل الغرفة المجاورة واذا بالطفل يصرخ، الطفل يصرخ. استيقظ الاب والام في حالة ايه؟ ازعاج هلع، من الذي نقل الطفل؟ فقاموا بسرعة، فدخل اللص منسحبا في سترة الليل الى غرفة النوم، يعرف ان المجوهرات او الاموال في هذه الغرفة ليختبئ. هو دخل من هنا، سقط سقف الغرفة على رأس اللص فقتله. مين اللي ايقظ اللص وراح هذا البيت عشان يسرق عشان ربنا ينقذ الثلاثة؟ سبحانه، أليست أسباب الله عز وجل؟ بس أنت تسلم الأمر لله. شوف، رقعة الشطرنج لا يحركها لاعب على الأرض، لا، الأحداث تتحرك من قبل السماء، فيقدم المتأخر ويعز الذليل ويذل العزيز. سبحان الله، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. فنعمة الإيجاد أوجدنا، ونعمة الإمداد أمدنا، خلاص. ولو أعطى الله الواحد منا على قدر دعائه فقط لتوقفت حياته. كيف يعني؟ أنت تجلس تأكل، ينقسم الآكلون إلى قسمين، قسم متفكر وقسم متدبر. المتفكر يقول أنا جائع يجب أن أكل، فتأتي زوجته بالخبز والطعام. المتدبر ما الذي يصنعه؟ سبحان الله، يقول في نفسه عندما يجد الرغيف، هذا الرغيف من أين أتى؟ في فلاح زارع في أقصي الأرض، في كندا، في أفريقيا، في أستراليا، في نيوزيلندا، في في في في أي مكان. بذر الحب سواء قمح أو ذرة أو شعير أو سبحان الله، وتعهد الأرض، حتى بعد شهور نبت النبات مجموع خضري فوق سطح الأرض. وجاء سبحان الله اللي خد الغلة والحبوب يعني، وجاء الطحان فأخذها فطحن، وجاء العجان عجنها فصار عجينا، وجاء الخباز فخبزها صارت في الفرن ايه خبزا، ثم جاء عامل آخر ليضعها في أكياس ويوصلها إلى المحل الذي ايه تشتري منه الايه الخبز. فوصل الخبز إليه، كام من عشرات الناس أوصلوا إليك هذا الرغيف؟ فالشكر لمن ستر وهيأ، للشكر لمن أوصل وسبب، لا، أسأل المسبب الأساسي هو الله. يسر كل هؤلاء سبحان الله. أضرب لك مثال أوضح، يحصل لك انزعاج أنت وهلع أنت وزوجتك إذا ارتفعت درجة الحرارة بتاع الولد أو البنت درجتين، يقول يا الله 39، يا الله اجري على الطبيب، اجري على الطبيب. وبعدين تتعجب أنت ليه الحرارة جت للولد هذا. القضية إذا نظرت إلى ابنك فقط فأنت ضيق الفكرة. في طبيب أنفق عليه أهله نفقة عجيبة إلى أن بلغ إلى هذا التخصص وأصبح طبيب مختص بالأطفال، فأخذ رزقه من وراء الايه درجتين الحرارة الزيادة. وبعدين الممرضة اللي بتساعده هي ايضا اهلها تعبوا عليها لانها تنفق على بيت واسرة، فهي ايضا تعمل في هذا المكان، بتاخد ايه راتب من مين؟ من الدرجتين الحرارة بتوع ابنك. وبعدين يكتب الوصفة على ورق، الورق ده عامله ايه مطابع، المطابع دي ايه ده مؤسسات وليها ايه دراسات جدوى وليها سبحان الله العظيم. وبعدين تروح للايه للصيدلي، الصيدلي ده أبوه وأمه درسوه وعلموه لغاية ما أصبح صيدلي، هو عنده أدوية جاي منين دي؟ من علم الفارماكولوجي، علم الأدوية، وعلم الأدوية دي وراها أبحاث وشركات أبحاث وطائرات عملاقة تنقل وبواخر وقطارات وحافلات وكل ده شركات ومؤسسات نقل سبحان الله. وبعدين توضع الحبوب والدواء الشروة في علب معينة، في الزجاجية وفي البلاستيكية في الفضية وفي مش عارف إيه وإيه وإيه، وسبحان الله كل دي مؤسسات. كم من الناس اشتغلوا حتى وضعوا هذا الدواء لولدك الذي ازدادت حرارته درجتين؟ انت تظن ان الدنيا واقفة عند ايه؟ حرارة ابنك، لكن حرارة ابنك شغلت العالم، خلي بالك انت. ورأى الله عز وجل منك ومن زوجتك صبرا، لان الطفل الملوذ ذنب انه ايه؟ لان بعض الناس بيوزعوا الاقدار على هواهم. اذا مات اذا مرض حبيب لك امك مثلا وتحبها، تقول والله المؤمن مصاب من اعمالها الصالحة. لو مرضت ام زوجتك من ظلمها، من افتراها عليا، خلي بالك انت. فانت بتقول لا يا سيد بلاش الموضوع ده، سيد الموضوع فضلت الشيخ خلاص، الله يرضى عليهم ويبارك فيهم يا رب، ده هم البركه بتوعكم يعني. أيوة بركه، ما ليه سبحان الله. هو الكذب ممنوع داخل المسجد وخارجه سبحان الله، الله يرضى عليكم يا رب يعني. المهم طيب ناخذ منحة بسيط بس عشان القضيه مهمه حقيقه. الكارثه في البيوت عدم فهم الذكر للانثى وعدم فهم الانثى للذكر، دي المشكله الاساسيه يا حضرات. المراه الانثى خلقها رب العباد تحب تفصيل التفصيل وتفاصيل التفاصيل، والرجل لا يحب الا اجمال الحدث. واذا ضربت لك مثالا سوف تصدقني ان شاء الله، يعني بلاش تصدقني في الدفاع، صدقني في الاجابه دي، هذا مهم اصلا في البيت. اذهب انت وولدك وابنتك لزياره اخيك عمهم، وارجع الى البيت، الام تسال ابنها ها حسن كيف عمك؟ الحمد لله سلم عليكم ويسكت زي ابوه، موجز الانباء، دب خلاف خلاص هو ده الموجز. وانت ابو حسن كيف لقيت اخوك ابراهيم؟ الحمد لله بخير، كبر في السن بس خلاص وانتهى الموضوع. تسال بنتها ها اسماء كيف وجدتي؟ مرت عمي اولا كانت غير مرحبه بينا لان كان وجهها والعياذ بالله رب العالمين اسمع، وقدمت لنا شايا باردا سبحان الله، مع انهم مغاربه لكن للاسف ما حط وضعت نعناع ولا سبحان الله وسبحان الله، وحتى كانت يعني عايزه ان نمشي بسرعه، لكن يا امي اشتروا سجاجة جديدة معرفش اشتروها منين، نظرت في السقف في ثريا غريبة سبحان الله شكلها فيها 20 لمبة سبحان. الولد اخويا يقول هو كان في لمبة فوق كان في سجادة تحت. فالزوج الذكر اجمالي ما يحبش التفاصيل. نقطة تانية ودي اهم، عملوا استبيان عالمي، استبيان حقيقة يعني، وجدوا ان 98% من النساء يعشقن التسوق، و 98 او 97% من الرجال يكرهوا ويبغضوا التسوق، صح ولا لا؟ الاول هذا ليس ذما في هنا ومدحا هناك، لا ده وصف، هذا ايه؟ وصف. فالقضيه انا انصحك كأب لك اذا ذهبت مع زوجتك للسوق شوف اي مقهى كده تقعد تجي تشرب عليه قهوة مرة من غير سكر وقهوة بسكر وقهوة بالحليب الى ان ايه يمر الوقت بسلام وتمر العاصفة ايه وتهدأ العاصفة وتنتهي ايه نصل الى بر السلام. لكن يا ام احمد هتقعد كام في السوق؟ هي كلها من 20 لـ30 دقيقة، بعد ساعتين تطلبها. هو في ايه؟ بقول لك 5 دقائق كل نص ساعة تطلبني سبحان الله، لا هم 5 دقائق كده بس ربنا بيبارك فيهم يعني خلي بالك. فهي ليست مسيئة لك، هذه طبيعتها، لأن تحب إيه؟ لا لا لا على الرف ده فيه تخفيضات، لا الرف الثاني. وعندهم حاجة اسمها إعادة التسوق، يعني بعد ما تتسوق تعيد الإيه؟ التسوق سبحان. بلاش أقول لك شيء بسيط جدا، خلينا أنا مع فضيلة الشيخ منير نروح نشتري أكواب أو كؤوس للمسجد عشان الناس تشرب مثلا أو زوجة أي حاجة، أول محل هنراه صح ولا لا؟ هنشتري ونرجع مظبوط؟ خلوا 2 من الاخوات يروح يشتروا. لا شوف في ملقا في محل خلي بالك انت شو احنا فين؟ في مدريد في مالقة في محل فيه تخفيض 10%، ممكن نركب القطار السريع وندفع كم يورو عشان نروح ايه نشتري بالتخفيض وما نشتريش، سبحان الله. فهذه طبيعة، انت تريد تغيير طباع الاشياء، مشكلتك انت مش مشكلتها هي. الامر المهم برضو ناخد دي في الاعتبار، يعني ربنا جعل عقل الذكر والانثى غرفا. الرجل عندما يتحدث تفتح له غرفة واحدة فيركز في الحدث ولا يحب تفاصيل. المرأة بقدر الله وبفضل الله في خلقتها سبحان الله، هذا وصف، تفتح عندها جميع الغرفات في وقت واحد. فتقف في المطبخ تقلب في الطعام الذي تطهوه وترضع في الولد وتذاكر للولد الثاني اللي في الثالث الابتدائي في درس الايه العلوم سبحان الله، وتشاهد المسلسل او النشرة وتبحث في الموبايل بتاعك شو انت كلمت امك اخر مرة متى، كل هذا في وقت واحد، كل هذا في وقت واحد. بلاش، ابنتها كبرت، كل زميلات وقريبات بنتها في سنها قد تزوجت، هي تتحسر على بنتها تقول يبدو الناس ما عندها حس جمالي، ما تشوفش هنا ملكة الجمال بنتي ما شاء الله. المهم يعني فلما سبحان الله العظيم يعني يبلغها ان الرجل يقول ان فلانا جاي غدا ليخطب البنت تبكي من الفرح، فاذا حصل عقد الزواج تبكي من الفرح، فاذا غدرتها ابنتها يوم العرس تبكي للفراق صح ولا لا، فاذا ابلغتها ابنتها انها حامل تبكي من الفرح، فاذا طلقت ابنتها تبكي من الحزن، فهي تبكي في الفرح وتبكي في الحزن. انت تفكر انها نكديه، مش نكديه، هذه طبيعه، طبيعه تعبير، زي انت تعبر عن الافكار، الرسام يعبر بالرسم، الشعر يعبر بالقصيده، فضيله الشيخ يعبر بالبلاغه والنصوص، هذه صنعته سبحان الله، صنعتها انها تعبر هكذا سبحان الله. فيعني بهذا المنطق يعني فالبنت وصلت 30 سنه ما لم تتزوج، فابوها جاي يزف لها، قال لا افرحي يا بنتي، بكره ان شاء الله في شاب جه في المؤسسه عندنا وعرف ان عندي بنت وحسن التربيه جاي يخطبك ان شاء الله بكره. فبكت البنت، خير؟ لا 30 سنه انا لا استطيع ان افارق امي. قال خديها معاك. اهم انه نستر البنت، انتم نايمين عليكم. المهم ما علينا، نعود الى ثلاث نعم. نعمة الإيجاد، وأنا فضل لك يا فضل الشيخ براحتك، بس لا الله يستر عليك لما ترجع. لا لا خير إن شاء الله، بس أنا بدافع عن هنا. ونعمة الإمداد، هذه يشترك فيها كل البشر 7 مليارات. المؤمن له نعمة ثالثة وهي نعمة الهدى والرشاد، فلما يعرفك طريقه يقول لك أنا عايز أعرف يا شيخ كيف ربنا راضي عني ولا مش راضي، دليل إيه؟ قال أن ييسر لك محبة الصالحين ومجالستهم. تحب بيت الله أحسن من أي مكان تاني، تحب مجلس العلم أحسن من أي مجلس، تحب أن تفتح المصحف سبحان الله، تحب تصلي لله بالله، تحب تدي صدقة، تحب تتعامل وهكذا، أن يحبب إليك الخير حتى وإن لم تسر إليه، ويبغض إليك السوء حتى وإن كنت تسير نحوه. يبقى رايح للمعصيه يغلق في وجهك باب المعصيه سبحان الله. ولذلك رب العباد اكرمكم مثلا بمسجد مريح نفسيا، من اذا بيت الله مريح، كل مسجد مريح بس في مسجد اكثر راحه، ففي فيها عالم جليل متخصص، فيها سبحان الله تربى على ايديه، في سبحان الله العظيم، هذه من نعم الله. طيب قلنا في البدايه الدبه الشكور التي ظهرت اثار النعمه عليها، طب نعمه الاسلام كيف ظهرت علينا؟ امثله، إذا انتقلت من مسكنك الحالي إلى مسكن آخر فحزن جارك الغير مسلم فهذا دليل على أنك كنت جارا إيه؟ صالحا صح ولا لا؟ أما إذا عمل عرس وفرح ووزع بتاعه وتهاني في وسائل الإعلام يبقى دليل على أنك إيه؟ يعني سبحان الله يعني كنت جار سيء سبحان الله العظيم. فهذا مثال. المثال الثاني، يوم الجمعة صلي مع فضيلة الشيخ، والحمد لله انتم مسجدكم بعيد يمكن عن وسط المدينة والمساجد، لكن في مساجد كثيرة ابتلي الجيران بها صحيح؟ لا، بوجودها بين الناس، يخرجوا من المسجد يكملوا الدراسات العليا برا في الشارع، ويترك سيارته مخالفا، فإذا جاء البوليس وعمل له مخالفة يقول لك بوليس عنصري. هو عنصري ولا أنت اللي غلطان أصلا؟ هو يطبق القانون، هو ينفذ القانون. سبحان الله، صوتي عالي ومرتفع. أنتوا أحيانا يعني تيجوا في رمضان وتصلوا التراويح ورا الشيخ ويبقى نخرج من الساعة 11، الناس التاني مش مسلمين ناموا من الساعة 8، فأنت بتتكلم الساعة 12 بصوت عالي ليه؟ لماذا؟ هل هذا من الدين؟ هل هذا من دين الله؟ فإذا المسلم يشار إليه. أقول لك شيء أكتر، في ناس يوم الجمعة يجي يصلي ورا الشيخ منير ربنا يبارك فيه، لابس أعزك الله جدبيت النوم وملابس النوم. يا رجل اتق الله، أنت لو رايح تقابل رئيس مؤسسة عشان هتولى منصب ماذا تلبس؟ رايح العرس بتاع ابن أخوك ماذا تلبس؟ طب وفي عرس أحسن من عرس الجمعة؟ ليه يوم الجمعة نلبس أفضل ما عندنا ونضع الطيب الذي رزقنا الله به ونأتي لدرجة أن الناس تلمح؟ ده كل جمعة المسلمين يلبسوا أفهى ما عندهم، ده ده راح المسجد يلا. وبعدين منظر أعزكم الله الأحذية خارج المسجد، يعني ده دليل، يعني شوف دين ما فيش أدلة 1400 سنة. الإمام يقول إيه؟ استووا أو سووا، وإحنا مش نستوي. سبحان الله، احيانا ياخد دراعه عشان يوقفه جنبه يقال يفكر انه على حلبة المصارعة. يا عم لين معقول في ايه؟ انا من 10 سنوات او اكثر كنت اعطي محاضرة في المانيا، فواحد وقف، انا الدكتور فلان استاذ العلوم الذرية، اهلا وسهلا، انا عندي 58 سنة بدأت اصلي من العام الماضي فقط. طيب الحمد لله رب العالمين. قال بس في مشكلة. قلت له خير؟ قال انا كل ما ابعد رجلي عن اللي جنبي يقرب رجله مني، ابعده الاقي الثاني مقرب رجله كمان، اضم رجله هما برضه نفس القضيه. هو فيه؟ قال والله. قلت والله يا دكتور يعني فيه ناس في اراء بتقول ان يعني الشيطان كي لا يدخل. قال ما انا سمعت الكلام ده. يا شيخ انت راجل عالم، ده اللي بيقول لي يعني بينصحني، الشيطان ده ما دام هيدخل المسجد ما تسيبه يمكن ربنا يهديه. والله ايه الفتاك؟ ده علوم ذرة ولا علوم ذرة؟ سبحان الله لا اله الا الله. هو عارف ده الشيطان جي، خليه يا اخي خليه قاعد يا عم، لو جلس ده مصيبة، ده لو قاعد هو ما بيجلسش هنا. سبحان الله، ما كتبش ربنا عليه الموت، خلي بالك. هو يعني هو متخيل ان فهو في دماغه. طيب الامر الثاني، في ناس اعضاء في محاكم التفتيش، عارف محاكم التفتيش اللي خلصت من القرون الوسطى؟ ده داخل المسجد يبص كده الاول، يعمل نظره حليق اللحيه يبقى فاسق، طويل البنطال يبقى مزبل يبقى متكبر، مش عارف ينزل يديه يبقى مش عارف، لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين عنده بطاقات في جيبه، ده فاسق، ده مبتدع، ده سبحان، وبس فاضل باقي يقول لنا ايه؟ انا معايا المفاتيح. المفاتيح ايه؟ هيدخل من يعني هو يبحث لك عن اسباب كي يدخلك بها النار. اسباب، اي اسباب، اي سبب. سبحان الله. يقول طيب مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما خير قيل عنه ما خير بين امرين صلى الله عليه وسلم الا اختار ايه؟ ايسرهما. ايسرهما سبحان الله. يعني مثال، لم يعجبني ابدا بعض الاخوه الذين دخلوا في يعني مناقصة أو مزايدة مع فرق أخرى لشراء كنيسة. ليه يا عم؟ ما تشتري حاجة تانية، اشتري بنفس المبلغ أرض أخرى. ليه تشتري كنيسة؟ في إيه؟ لماذا؟ يعني في إيطاليا ليه؟ لماذا؟ يا أخي اشتري بنفس المبلغ اشتري مكانا آخر. ليه تعمل حساسية بينك وبين القوم؟ سبحان الله. يا أخي أنت شوف، أنت عندهم أنت جزء ركن ركين من هذه البلاد. ما تقولش انا جاريه مسلمه، لا، قل انا اسباني مسلم، انا اسباني، واسبانيا تنتظر منك خيرا، فلا اتهرب من الضرائب ولا اعمل عملا اسود ولا سبحان الله اكذب على في الاقرار الضريبي ولا اكذب في الاعمال المعينه، واذا عرض علي عمل اقبله، لان بعض الناس يعرض عليها العمل ولا لا لا اصلا لو عملت دي 1200 هاخده ضرائب 300 يبقى انا ده يبقى اقعد في بيتي احسن واخد 1500. ده نصاب، هذا نصاب، هذا يأكل حراما وسحتا، لا يبارك له في لا في ولده ولا في زوجته، وعنده مشاكل في البيت على طول، يعيش عالة على المستوى. يا أخي اليد العليا خير من اليد السفلى، كانت أمنا عائشة تضع الدرهم على شيء مرتفع حتى يأتي السائل ليأخذها ويتعجب الصحابة لما تضعينه هكذا يا أم المؤمنين؟ قال حتى يتعود أن تكون يده عليا. عشان ما أبي أن وهم يقول كده سبحان الله البعد النفسي البعد النفسي سبحان الله العظيم. يعني المؤمن لا يشار إليه بإصبع الاتهام بالعكس لا لا لا لا تجعل الآخر أيا كان هذا الآخر سواء زوجة جار مسلم غير مسلم لا ينظر إليك بعين الاتهام وإنما ينظر إليك سبحان الله بعين الرحمة. في دولة اسكندنافية الشهر الماضي يحكي لي الشيخ فاضل يعني يقول اتصلت بي امرأة يعني اسكندنافية عندها 92 سنة انت الشيخ فلان ولا معك؟ قلت له انا في المستشفى وانا عندي 92 سنة وتعالى لي بسرعة كي ادخل الاسلام. انا رحت فورا راح خير. قلت له لا تسألني عن الاسباب انا اريد بس في وصية ان تشهد عليها وتكتبها ان اذا مت خذوني غسلوني كفنوني ادفنوني في مقابر المسلمين. فجاب اثنين ممرضات شهدوا على الوصية. بعد اسبوعين اتصلوا به قبض الله روحه. الف جئنا احنا مدينة صغيرة فيها 3-4 آلاف مسلم وجئنا تقريبا ب500 معزي واقفين على الجنازة عدد مهيب حتى الاسكندنافيين قعدوا يبصوا من المهم هذا الذي يحضر له كل هذا العدد. بعد ما انتهت المراسم وقف شاب من اصول افريقية قال السلام عليكم انا اخوكم محمد اصلا اساسا انا من ساحل العاج وانا جار لهذه الحرمة رحمة الله عليها. حصل الاتي كانت هي وزوجها يكرهوا المهاجرين وبالذات المسلمين وبالذات السود وانا كان فيها 3 مواصفات يعني اسباب الكراهية مثلثة من كل. الرجل زوج هذه المرأة صعد على السلم الخشبي يصلح مصباح في السقف وقع ساقاه انكسرت رجليه. فنادي على محمد جارنا. قلت معقول محمد جارنا ده انت تكرهه؟ لا معلش. حملوا محمد الى ان جاءت الاسعاف واطمأن عليه. تاني يوم الصبح محمد واولاده راحوا بباقة ورد ووضعوها له وفي معاملة طيبة الى ان قضى الرجل نحبه بعد ايه مدة بسيطة قبل ان يموت. قال يا محمد انت وزوجتك اذا انا مت انتم مسؤولون مسؤولية تامة عن زوجتي. محمد الصبح قبل الشغل يطرق باب المرأة العجوز يضع لها طعام الافطار زوجته. المهم تركتهم شهرا كاملا وقالت لهم تعالوا انتوا الاثنين. اولا الشقة اللي انا ساكنة فيها دي بالايجار احسن دماغكم يروح كده ولا كده يعني عشان ما فيش ايه يعني تنقطع الامال يعني. وانا عايشة زي ما انتم عارفين على الاعانة الاجتماعية يعني مش عمو اللي في البرازيل اللي مات وساب مصنع مش عارف البن البرازيل لا سبحان ما فيش. انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ قال والله كما امرنا رب العباد بالصلاة والصيام والحج امرنا بالاحسان الى الجار ثم انت امرأة وانت كبيرة السن والرسول امرنا ان نحترم كبار السن وان نوقرهم فنعتبر زي امنا لابد ان نبرك هذا ديننا الذي يأمرنا لا نتفضل عليك بهذا. فنطقت المرأة بالشهادتين سلوك واحد سلوك معين. نحن لا نريد محاضرات المحاضرات كثيرة والتنظير اكثر وسيدي جوجل اغنى الكل حتى في مسألة الطلاق بدل ما يجي الشيخ منير يقول خلاص سيدي جوجل قال غير الطلاق غير واقع لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله. بعد ما يسألك الفتوى كان لنا الشيخ رحمة الله عليه كان في الفقه المطرح حاطط كم حالة طلاق كده بلوحة توضيحية يقول يا ولدي اقرأ كده تقرأ يقول نعم اقرأ اقرأ كده انت اي حالة يقول الحالة رقم 7 يقول زوجته كطالق خلاص مع السلامة فيش وقت يعني ابرة تحت تحت الجلد يعني سبحان. المهم فانا اريد ان اقول ان لابد ان تظهر نعمة الاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى على العبد في تصرفات يكون احنا كمسلمين مسلم اسبان اقل الناس عددا في القضايا في الطلاق امام المحاكم هي كده. وبعدين ان نتصالح مع انفسنا داخل مسجد له امام فاضل وعالم جليل ليه نخرب على الناس. الملائكة الان اذا صلت معنا المغرب وسوف تصلي معنا ان شاء الله العشاء تمام هل الملائكة تقبل من فلان لأنه تبع الجماعة الفلانية وترفض فلان لأنه تبع المذهب الفلاني؟ وده لا انت حنفي خليك هنا، انت مالكي مقبول ان شاء الله، انت حنبلي تروح، انت تبع جماعة السلفية، انت صوفي ما ينفع. هل هذا وارد عند الملائكة ام انهم يكتبون الصف الاول فالاول وخلاص؟ صح ولا لا؟ يعني هل يميزون؟ ها، هو سماكم المسلمين من قبل، سبحان الله. يعني ال- ال- ال- الكارثة الكبرى كما قال علماؤنا، نحن لا نريد جماعات تنطح ولا جماعات تشطح، نحن نريد وسطية تنصح. وسطية تنصح، يعني سبحان، امسك لسانك عن اخوان. اغتاب رجلا امام الحسن البصري، فالحسن البصري قال له: هل شاركت في فتوحات فارس والروم؟ قال: لا. هل شاركت في فتوحات شمال افريقيا؟ قال له: ابدا. هل شاركت في كذا؟ قال له: لا. قال له: سلم كل هؤلاء منك ولم يسلم منك عرض اخيك المسلم. انت اللي قدرت عليه تتكلم يا مؤمن. الناس زمان من 50 سنة كانت تغتاب واحد، يغتاب خاله، عمه اللي ظلم ابوه في الميراث، ابن اخوه، واحد اثنين، جاره فقط. الان الناس تغتاب شعوب باسرها. ولك اما المسلمين اللي عايشين في اوروبا، طب 30 40 50 مليون دول، لو ان كل واحد منك خد منك 10 حسنات، ماذا بقي لك؟ يغتاب دولة باسرها. لك العراقيين كذا، السودانيين كذا، المصريين. لا، اقول لك نصيحه، لما تغتاب دوله، شو دوله كده عددها قليل شويه، الله يرضى عليك. يعني لما تغتاب دوله فيها 100 مليون تبقى مصيبه. يعني نصيحه اب يعني لك، يعني مش داعي تغتاب انت، يعني ملياردير حسنات قاعد توزع في ايه؟ سبحان الله. يعني شوف، ايهما اشد جهد؟ تخيل انت طائف بالكعبه اخذ معولا واراد ان يهدم الكعبة حجر، ماذا يصنع الطائفون به؟ يقطعوا إرب، صح ولا لا؟ عرض المؤمن الذي تغتابه هو أطهر حرمة عند الله من الكعبة. لو وضعت حرمة المؤمن في كفة وحرمة بيت الله الحرام هو أطهر مكان في كفة، لرجحت حرمة المؤمن. عبد الله بن عمر: يا كعبة الرحمن، ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. فإذا ليه؟ لأن أنت بتهدم هذا الإنسان عندما تغتابه. قالت عائشة عن صفية: حسبك من صفية أنها قصيرة. يعني قال: لو قلت، لقد قلت كلمة يا عائشة لو مزدت بماء البحر لمزجت. يعني تغير ماء البحر، ماء البحر الطاهر، سبحان الله. هذه هي لم تقل شيئا. نحن نوزع، سبحان الله العظيم. لا إله إلا الشافعي لما بلغه أن جارا له يغتابه، فأخذ طبق من الفاكهة وراح طرق عليه الباب في مصر. الإمام الشافعي قال: بلغنا أنك أهديت إلينا حسناتك ونحن نهدي إليك من حطام الدنيا. أنت عم اديتنا فاكهة، بس فاكهتك بتاع الآخرة أحلى. ها؟ ليه؟ لأنها هاخد ثواب، سبحان الله. يأتي العبد، يؤتى العبد بحسنات اليوم ما عملها. والأحسن الملائكة تكون إيه أخطأت في الملف؟ يا رب ما صنعت؟ قال: هذه غيبة الذين اغتابوك وظلم الذين ظلموك. سبحان الله. لكن الكارثة الكبرى إذا حدث في بيت انفصال، المرأة صالحة والرجل صالح، تظل المرأة 30-40 سنة على قيد الحياة، تغتاب مطلقها وأهله وأمه وأبوه وخاله وعمه، وسبحان الله. فكل الحسنات اللي بتعملها بتديها لهم إيه؟ سيئات عليها يوم القيامة. وهو كذلك هو يظل يذكرها. يا عم خلاص حصل انفصال، فلنغلق ألسنتنا، فلنغلق أفواهنا. سبحان الله. العبد منا، سبحان الله العظيم. عمر الله يرضى عليه يدخل على الصديق يجد ممسك اللسان، قال: ما هذا يا خليفة الرسول؟ قال: يا عمر، هذا الذي أوردني موارد التهلكة. كلنا قرأنا عن قصة أبي بكر مع العجوز العمياء، يروح يكنسلها خارج المدينة، يكنسلها الغرفة ويضع لها الإملاه للجرة ويضع لها الطعام. كل يوم مات أبو بكر، فجاء عمر فأول يوم ويعرف القصة، راح كنس للمرأة غرفتها وقمها وكنسها ورشها، ملأ الجرة وضع لها رطب. قالت له: هل مات صاحبك؟ قال: وما الذي أدراك؟ قالت: كان يأتيني بالرطب من غير نوى. أبو بكر كان بيعمل لها إيه؟ يجيب لها رطب مخلية زي الدجاج المخلي من العظام، جاب لها رطب من غير إيه؟ إيه الرقي اللي عند الصحابة دول؟ إيه الرقي؟ كان ممكن عمر يقول انت هتدلها علينا احمد ربنا ان لقيت واحد يجيب لك الاكل. احنا بنمن يا رجل على اولادنا ده انا ربيتك والله ولا ربه ولا غير. هو اطعمه وسقاه اخر القضيه لا تظن ان زوجتك التي لا تعمل انها لا تعمل. شفت الزوج اللي راح ننهي بالموضوع عشان خلاص انا اطلت عليك. لا ابدا الله يرضى عليك يا رب. الله يرضى عليك ويبارك فيك يا رب. وزوجتي لا تساعدني. قال ليه؟ قال لي يا رب البيت لا تعمل. قال له طيب متى تستيقظ في البيت؟ قال لي تستيقظ قبلنا بساعة. ليه؟ قال كي تجهز لنا طعام الإفطار وتجهز السندوتشات للأولاد المدارس. وبعدين بعد أن تضع لنا الإفطار تأخذ الأولاد للمدارس لأنها لا تعمل. وبعدين ماذا تصنع؟ تعود إلى البيت لتزيل أثر العدوان اللي احنا تركناه، اللي رامي طع هنا واللي رامي هنا تزيل أثره. وبعدين قال تجهز لنا طعام الغداء لأنها لا تعمل. سبحان الله. وبعدين إذا جئنا من العمل وأولادنا تضع لنا طعام الغداء ثم ماذا؟ قال لأنها لا تعمل. وبعدين ماذا تصنع زوجتك بعد ذلك؟ يعني تصنع لي الشاي أو الحلوى وأنا أدخل أعمل قيلولة لأنها هي لا تعمل. سبحان الله. وبعد ما تعمل انت قيلوله هي تذاكر للاولاد الواجبات لانها لا تعمل. سبحان الله. وبعدين بالليل تحط تضع لنا العشاء وترتب الكتب والكراسات والدفاتر للاولاد في الايه في الحقائب لانها لا تعمل. ثم بعد ذلك تقوم لتطفئ انوار البيت لان كل واحد في الاولاد يترك المصباح لانها لا تعمل. مين المريض؟